أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص ومجازا في غيره ولا يختلف. بعدما فرغ المسند من معاني مادة الأمر في العرف واللغة يبين معنى مادة الأمر في اصطلاح الأصوليين، طبعا يختلف المعنى بحسب الاصطلاح عن المعنى اللغوي والعرفي، فيقول: وأما بحسب الاصطلاح، المراد من الاصطلاح هو اصطلاح الأصوليين. بحسب اصطلاح الأصوليين فقد اتفق على نقل مادة الأمر عن معنى اللغوي إلى هذا المعنى. معناه في الاصطلاح عبارة عن قول مخصوص، والمراد من قول مخصوص هو صيغة الأمر، صيغة افعل في ضمن أي مادة كانت. هذا معنى الاصطلاح. فنقل عن المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الاصطلاحي بالاتفاق، هذا هو ما نقل. ثم المصنف يناقش ويعترض على هذا المعنى، على المعنى الاصطلاحي. واعتراض المصنف وإشكاله على هذا المعنى يتوقف على مقدمة مركبة من أمرين. هذه المقدمة: الأمر الأول أن الأمر نظرا إلى هذا المعنى الاصطلاحي يكون جام، ليس له معنى حدثيا، يكون جامد، إذ معنى الأمر على هذا الفرض صيغة الأمر، معنى مادة الأمر صيغة الأمر. صيغة الأمر كالجملة من الكلام والمفرد والجملة الشرطية والجملة الحمدية كهذه الألفاظ معناها يكون جامد، الكلام يكون جامد، والجملة يكون جامد، والمفرد يكون جامد، والصيغة الأمر أيضا تكون جامد. هذا هو الأمر أول من باب المقدمة. ثم قد أخذ من الأمر أخذت مشتقات كالآمر والمأمور، يأمر، أمر، هذه المشتقات مأخوذ من الأمر، وهذه المشتقات بحسب الظاهر مأخوذة من الأمر بالمعنى الاصطلاحي، مأخوذة من الأمر بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين. ونظرا إلى المقدمة الأولى، الأمر الأول لا يجوز أخذ المشتقات من الجامد، يعتبر في أخذ المشتق من مبدأ أن يكون لذلك المبدأ معنى حدثيا لا أن يكون معنى جامدا. حسب الظاهر هذه المشتقات مأخوذة من المعنى الاصطلاحي للأمر، مع أن المعنى الاصطلاحي للأمر الأمر في الاصطلاح يكون جامدا ولا يجوز المشتق منه. ونتيجة هذه المقدمة، نتيجة هذين الأمرين من باب المقدمة، أنه ليس معنى الأمر في اصطلاح الأصوليين قول مخصوص بمعنى صيغة افعل، ليس معنى الأمر صيغة افعل، إذ لازم الأمر هذين الأمرين ليس صيغة افعل، بل يكون معنى الأمر أمرا معنى حدثيا يجوز أخذ المشتق منه. صيغة الأمر بما لا يجوز أخذ المشتق منه، هذا هو إشكال المسلم على معنى مادة الأمر حسب الاصطلاح. تدبر لعل أخي كلمة فتدبر. إيه فتدبر لعل هذه الكلمة رد لهذا الإشكال من المسلمين لعل يعني. وحاصل رد هذا الإشكال إشكال المسلم أن الأمر الثاني المذكور من باب المقدمة غير التام، الأمر الثاني غير التام. ما هو المراد من الأمر الثاني؟ المراد من الأمر الثاني أن المشتقات مأخوذة من المعنى الاصطلاحي، هذا غير التام، بل يمكن أن تكون المشتقات مشتقات مادة الأمر مأخوذة من المعنى اللغوي لا من المعنى الاصطلاحي، من المعنى اللغوي أي من الأمر بمعنى الطلب، الأمر بمعنى الطلب لغة، هذا معنى حدثي يجوز الاشتقاق منه. هذا مما يمكن أن يشار إليه قوله فتثبت. ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه. هذا الكلام من المسنف توجيه لما وقع الاتفاق عليه. يسأل المسنف توجيها لا يرد إشكال المسنف مع هذا التوجيه. وقع الاتفاق على أن معنى مادة الأمر في الاصطلاح هو قول مخصوص صيغة الأمر، فنقل الأمر في الاصطلاح عن المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي الأمر يكون بمعنى التلف عند المسند وبمعنى الشيء، نقل عن هذا المعنى إلى هذا المعنى الاصطلاحي أي قول مخصوص أي صيغة تؤفل. ولكن ليس المراد من الأمر في الاصطلاح نفس صيغة الأمر نفس قول المخصوص، بل المراد من الأمر في الاصطلاح تلف، التلف الذي معنى صيغة الأمر فيكون معنى صيغة الأمر تلب المستفاد من صيغة الأمر، هذا يكون لا نفس صيغة الأمر. كي يرد عليه الإشكال بأن نفس صيغة الأمر لا يمكن الاشتقاق منها، لا، معنى الأمر التلف بصيغة الأمر. التلف يكون معنى حدثيا يجوز الاشتقاق منه، يجوز الاشتقاق منه، فلا يرد الإشكال. فحاصل الكلام أن معنى مادة الأمر في الاصطلاح هو التلف بقول مخصوص، أي التلف بصيغة الأمر، فلا يرد الإشكال. غاية الأمر ذكر القول المخصوص وأريد منه التلف من باب ذكر الدال وإرادة المطلوب. القول المخصوص دال على التلف، ذكر أن الأمر في الإسلام معناه قول مخصوص، هذا الدال، وأريد منه التلف المعلوم من باب المجاز. وهذا كثير في لغة العرب، ذكر الدال وإرادة المدلول كثير في لغة العرب، كذكر السبب وإرادة المسبب كثير في لغة العرب. فعلى هذا الفرق لا يرد إشكال المسمي. نقل مادة الأمر عن المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الاصطلاحي صحيح متفق عليه، ولكن مع ذلك لا يرد الإشكال. مثال لذكر السبب وإرادة المسبب قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا لا يستطع المسارعة إلى مغفرة، إذ مغفرة فعل الرب، هل يتمكن المكلف من مغفرة وهو فعل الرب؟ فمعناه هو ذكر المسبب وإرادة السبب في هذه الآية، يعني سارعوا إلى أسباب مغفرة ربكم، أسباب مغفرة، أسباب مغفرة كالعبادات والإحسان إلى الخلق والخدمات الاجتماعية، هذه الأمور من أسباب مغفرة. فالحاكم في محل الكلام أيضا ذكر لفظ الدار وهو قول مخصوص، وأريد المدلول وهو التلف في القول المخصوص، تلف مدلول قول المخصوص هو التلف، والمشتق من التلف، تلف يكون معنى حدثيا يجوز منه الاشتقاق. ثم يقول في الختام المصنف يقول إذا ثبت هذا فلا مشاحة في الاصطلاح كقول المعروف، وإنما المهم هو المعنى اللغوي لمادة الأمر، ليس المهم المعنى الاصطلاحي، المهم هو المعنى اللغوي. ما هو معنى اللغوي لمادة الأمر؟ إذ ما ورد في الكتاب والسنة المراد هو المعنى اللغوي، ليس معنى الوصولي في الكتاب والسنة. فالمهم هو معرفة المعنى اللغوي. ثم يقول هل الأمر لفظ الأمر مشترك بين المعاني المذكورة في اللغة؟ استقدم في كلام المسند أن للأمر معاني كثيرة في اللغة، هل مشترك لفظي أو مشترك معنوي أو الحقيقة والمجاز؟ لفظ الأمر حقيقة في أحد المعاني ومجاز في سائر المعاني، لا يعلم، لا يعلم، وليس هنا دليل على أن لفظ الأمر مشترك معنوي أو مشترك لفظي أو حقيقة ومجال، ليس هناك دليل. نعم، تقدم في الأمر الثامن من المقدمات في باب مسألة في باب تعارض الأحوال، قد يقع التعارض بين الحقيقة والمجاز، فلا بد من حمل اللفظ على معنى الحقيقة، وقد يقع التعارض بين المجاز والاشتراك. هنا وقع لكل من القولين لترجيح كل منهما وجه. قيل بأن المجاز أرجح من الاشتراك فيتقدم على الاشتراك اللفظي. لماذا؟ لأن لكثرة المجاز. وقيل أن المشترك اللفظي أرجح من المجاز. لماذا؟ لعدم وقوع الخطأ فيه. إذا المشترك اللفظي، إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا لم يقع فيه الخطأ، إذا كان هنا قرينة معينة على معنى نأخذ بذلك المعنى، إذا لم تكن هنا قرينة معينة نتوقف لا نأخذ بمعنى من المعاني. هذا معنى السون عن الخطأ عن الاشتباه. ولكن هذه الأحوال كما تقدم في باب تعارض الأحوال استحسانات عقلية ليست بحجة. هذه المرجحات ليست بحجة، فلم يثبت بأن الأمر مشترك معنوي بين المعاني أو حقيقة والمجاز أو المشترك اللفظي غير ثابت. إذا لم يثبت فلا بد من الرجوع إلى الأصل. أولا نأخذ بالظهور اللفظي، إذا كان الأمر ظاهرا في أحد المعاني فنأخذ به لأن الظاهر حجة، ظاهر في الاشتراك المعنوي أو الظاهر في الاشتراك اللفظي أو الظاهر في أحد المعاني المذكورة فنأخذ به، أو الظاهر في الثلث مثلا فنأخذ به. وإلا لو لم يكن ظاهرا في أحد المعاني أيضا فماذا نعمل؟ يقول المسند فنرجع إلى الأصل العملي. إذا في مورد الأمر نرجع إلى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي في بعض الموارد هو الاستصحاب، وفي بعض الموارد هو البراءة، وفي بعض الموارد هو الاحتياط والاشتغال. مثلا إذا أمر المولى بوجوب شيء، أمر المولى بشيء ظاهر الأمر في الوجوب فيجب ذلك الشيء على العبد، أو أمر الشارع بشيء فيجب ذلك الشيء شرعا على المكلف، بعد مدة نشك في بقاء وجوب ذلك الشيء نستخف وجوب ذلك الشيء، هذا مورد الاستصحاب. أو نشك في أصل ورود الأمر بفعل من الأفعال، هل ورد الأمر أم لا، فنشك في أصل التكليف وهنا مجرى البراءة، الشك في أصل التكليف مجرى البراءة، فنقول أن الشيء الفلاني المحتمل ورود الأمر فيه ليس بواجب. أو ورد الأمر على فعل ثم يمكن أن يكون ذلك الفعل المأمور به مشروط بشرائط، إذا أتى المكلف من دون شرائط يشك هل سقطت ذمته برئت ذمته من التكليف أم لا. مقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بذلك الفعل مع جميع ما يحتمل أن يكون شرطا، هنا مقتضى القاعدة قاعدة الاشتغال. هذا ملخص البحث في الجهة الثانية أفضل في الجهة الأولى، وهي بيان معاني مادة الأمر لغة وإصطلاحا. وأما بحسب الإصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة، أي على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، المراد من قول من القول المخصوص صيغة الأمر، ومجاز في غير، مجاز في غير قول المخصوص. ثم هذا هو إشارة إلى الإشكال على هذا المعنى، ولا يخفى أنه عليه، أي الأمر على هذا المعنى، على أن يكون معناه قول مخصوص صيغة الأمر، لا يمكن منه الاشتقاق، لا يمكن من الأمر الاشتقاق. لماذا؟ لما ذكرنا من الخارج أن الأمر على هذا يكون جامع، صيغة الأمر معناه صيغة الأمر جامع، فإن معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيا فلا يجوز الاشتقاق، مع أن الاشتقاقات منه، مع أن الاشتقاقات الواردة الموجودة من هذا المعنى، أي من معنى الاصطلاح ظاهرة، تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، بين الفقهاء، بين الأصولين، لا بمعنى الآخر. فنتيجة هذا أن الأمر في الاصطلاح ليس بهذا المعنى، لا بد أن يكون بمعنى آخر، لا بمعنى قول المخصوص وصيغة إتقان. فتدبر إشارة إلى دفع هذا الإشكال كما ذكرنا من الخارج. ويمكن أن يكون مرادهم هذا توجيه قولهم، حيث قالوا بالاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، توجيه لهذا القول مرادهم، أي مراد الأصوليين به بالقول المخصوص هو التلف بالقول المخصوص، لا نفس القول المخصوص، نفس القول المخصوص يكون جامدا، التلف بالقول المخصوص كيف يكون مشتت معنى حدثيا يجوز الاشتقاق منه، والتلف بالقول المخصوص لا نفسه، لا نفس قول المخصوص تعبيرا عنه بما يدل عليه، أي تعبيرا عن التلف بما يدل على التلف، ما يدل على التلف هو القول المخصوص. فهذا من باب ذكر الدال وإرادة المعلول كما مدلول كما ذكرنا من الخارج، ذكر الدال وهو قول المخصوص، وأراد أو أريد منه المدلول وهو التلف من هذا الباب. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي، إذا أراد كان من العالي بالصيغة التلف يكون من مسالك الأمر، قول المخصوص يكون من مسالك الأمر إذا كان من العالم، إذا كان من العالم، إذ معنى الأمر التلف من العالم، ومعنى قول المخصوص أيضا التلف من العالم، فيكون من مسالك الأمر، لكنه بما هو التلف من مسالك، لكنه بما هو التلف من مسالك الأمر، ليس بما هو قول المخصوص من مصادق الأمر، بما هو التلف من مصادق الأمر، تلف مطلق سواء كان من العالي أو من السابق، أو تلف مخصوص أي إذا كان من العالي، إذا كان التلف من العالي يكون من مصادق الأمر. وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، ليس في الاصطلاح النزاع، هذا ليس مهم، وإنما المهم بيان ما هو معناه، أي معنى الأمر عرفا ولغة، ليحصل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، عفوا ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة. مثلا إذا كان معنى الأمر التلف في اللغة، إذا ورد معنى الأمر في سنة أو في الكتاب نحمل على هذا المعنى ونقول أن معناه التلف. فيما إذا ورد بلا قرينة، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنة، في غير واحد من المعاني المذكورة استعمل الأمر في الكتاب والسنة، كما تقدم بعض المعاني في الكتاب، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي. هل الأمر مشترك لفظي بين تلك المعاني؟ ليس لنا دليل. أو المعنوي، هل مشترك معنوي بين تلك المعاني؟ ليس لنا دليل. أو الحقيقة والمجاز، حقيقة في معنى من المعاني ومجاز في سائر المعاني، أيضا ليس لنا دليل. هذه الاحتمالات الثلاثة لا دليل على أحد هذه الاحتمالات الثلاثة. وما ذكر في الترجيح، هذا جواب سؤال، وقد تقدم في ترجيح الأحوال أن المجاز أولى أرجح من الاشتراك المعنوي، فيكون مجازا، مجازا حقيقة ومجاز مثلا من هذا القبيل. أو قيل أن المشترك أولى من المجاز فنقول بالاشتراك. يقول المتنف الجواب، وما ذكر في الترجيح لأن المجاز أولى أو المشترك أولى عند تعارض هذه الأحوال إذا دار الأمر بين المجاز والمشترك، لو سلم الترجيح ولم يعارض بمثله، إذ المرجحات تعارض بعضها البعض، فلا دليل على ترجيح بذلك المرجح، فلا بد من مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، من الرجوع إلى الأصل العملي كما ذكرنا من الخارج. نعم، لو علم ظهوره أي ظهور الأمر في أحد معانيه كظهور الأمر في التلف مثلا، ولو احتمل أنه كان هذا الظهور للانسباق من الإطلاق لا من حق اللفظ، فيحمل عليه، فيحمل الأمر على ذلك المعنى الذي يكون ظاهرا فيه. وإن لم يعلم ظهور معنى الأمر في معنى من المعاني أنه حقيقة، وإن لم يعلم أنه حقيقة في ذلك المعنى الظاهر بالخصوص أو فيما يعمه، نأخذ بالظهور لفظ الأمر، كما لا يفقد أن يكون كذلك في المعنى الأول، لا يفقد أن يكون الأمر ظاهرا في المعنى الأول، والمراد من المعنى الأول هو التلف، الأمر يكون ظاهرا في التلف. الجهة الثانية، الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون التلف من السافل أو المساوي أمرا. ونحن نسمع في هذه الجهة الثانية، هل يعتبر العلو في معنى الأمر أم لا؟ هنا أقوى قول باعتبار العلو في الأمر، بمعنى لابد الأمر عبارة إذا كان الطلب من العالي، إذا كان الطلب من العالي هذا يسمى أمرا، إذا كان الطلب من الداني يسمى استدعاء، إذا كان الطلب من المساوي يسمى التماس. بالفرق مثلا تارة يأمر الشيخ غفوري دام عزه بعض المدرسين على الحضور أو بعض الطلاب فيكون أمرا، لأن الشيخ الغفوري فعلا مسؤول حوله، يعني يكون عالم يكون أمر. ولكن إذا قال بعض الطلاب للشيخ غفوري افعل كذا يكون استدعاء، يكون هذا استدعاء، دعاء استدعاء، طلب الداني من العالي استدعاء. إذا كان أحد طلب في صف واحد أمر صديقه بفعل كذا يكون التماسا، هذا هو الفرق بين الأمر وبين الدعاء أو الاستدعاء وبين الالتماس. فيعتبر في الأمر أن يكون من العالم، هذا قول. هل يعتبر الاستعلاء أيضا أم لا؟ يعتبر الاستدعاء الاستعلاء أيضا أم لا؟ في خلافة إذن قول بأن يكون السند من العالي ولكن استعلاء حينما يطلب الفعل من الآخر يستعلي عليه أيضا. كيف الاستعلاء شيخنا؟ الاستعلاء معناه واضح، يستعلي عليه مثلا إيه؟ كأنه يأمر من مركز القوة افعل كذا مع القيافة آمنا هكذا. كيف يأمر المدير مدير الشرطة الشرطي كيف يأمر هكذا؟ ولكن استعلاء بهذا المعنى بعيد من المشايخ يعني من المشايخ، ولكن هيدا يعتبر فيه الاستعلاء أيضا. قيل يعتبر في الأمر الاستعلاء فقط، استعلاء فقط أحد الأمرين إما علو وإما استعلاء. قيل لا يعتبر شيء منهما، لا يعتبر في تحقق الأمر لا العلو ولا الاستعلاء، ولكن يقول المسند رأي المسند أنه يعتبر في الأمر العلو أن يكون السند من الأعلى، هذا مما يعتبر في الأمر، ولكن لا يعتبر في الأمر الاستعلاء، لا الاستعلاء لا يعتبر في الأمر. غاية الأمر هنا إشكال أجاب عنه المسلم. من قال هذا الاستدلال لمن قال على اعتبار الاستعلاء في الأمر، هذا قول في المسألة، اعتبار الاستعلاء في الأمر يكفي الاستعلاء في الأمر وإن لم يكون الآمر عاليا من حيث الرتبة. استدل إذا قال العبد لسيده افعل كذا، قال العبد لسيده افعل كذا مع الاستعلاء، يعني قال افعل كذا، قال هذا الكلام مع الاستعلاء، يلا افعل كذا هكذا. فحينئذ يذمه العقلاء، لماذا فعلت مع السيد هكذا يا ابي سيد سيد انت خادمه، لماذا فعلت هكذا؟ ويقال لماذا تأمره، لماذا امرت سيدك؟ هي المذمة العقلائية. فنكشف من هذه المذمة العقلائية ان هذا امر، هذا امر لو لم يكن امرا لا يستحق هذا المذمة، العبد لا يستحق المذمة. هل يستحق العبد مذمة اذا طلب من سيده شيئا بعنوان الاستدعاء وبعنوان الالتماس؟ لا، يقول لسيده لطفا زد في راتبي، لا يكفي راتبي، زد في راتبي، زد في راتبي، هل هذا امر؟ لا، ليس هذا امر، وليس في مذمة اذا، لا يستحق المذمة اذا، وهنا يستحق المذمة. فيكون هذا امرا، هذا الدليل على ان التلف مع الاستعلاء امر وان كان من الدان. هذا التلف، هذا هو الاستدلال اجاب عنه المسند، اجاب عن هذا الاستدلال المسند. ويقول المسند ليس التوبيخ والمذمة لاجل كون هذا امرا، بل التوبيخ والمذمة لاستعلائه على سيده في مقابل الاستعلاء، فقد يكون توبيخ للاستعلاء لا بكونه أمرا. أما قول العقلاء لماذا أمرت سيدك، إطلاق الأمر على هذا السلف إنما هو على نحو المجاز ليس على نحو الحقيقة، فهذا لا يسمى أمرا، هذا هو الجواب من المسلم. الجهة الثانية الزائد اعتبار العلوم في معنى الأمر، فلا يكون الثلث من السافل أو المساوي أمرا، إذ الثلث من السافل يكون دعاء ومن المساوي يكون التماسا، لا يكون أمرا. ولو أطلق عليه كان نحو من العناية، لو أطلق الأمر على الثلث المساوي أو السافل لكان هذا الاستعمال بنحو من العناية، أي بنحو من المجال، كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء إذن لا يعتبر الاستعلاء في تحقق الأمر، فيكون الثلث من الآن آل أمرا ولو كان مستخفزا لجناحه، أي لم يكن مستعليا، مستخفزا لجناحه يكون أمرا. وأما احتمال اعتبار أحدهما أي العلو أو الاستعلاء فضعيف جدا. والتقبيح الثالث السافل من العالي، من مثلا طلب السافل من العالي، هذا هو الجواب ما ذكرنا من الخارج من إطلاق الأمر على من يطلب مستعليا. يقول المسند والتقبيح الثالث السافل من العالي المستعلي عليه وتوبيخه بمثل إنك لما تأمره إنما هو على استعلائه، لا أنه أمر، لا على أمري حقيقة بعد استعلائه، وإنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه، بحسب ما هو قضية استعلائه، أي إطلاق الأمر باعتقاد الآمر وهذا السافل باعتقادي هذا أمر. وكيف كان؟ ففي صحة سلب الأمر من سلب السافل يصح سلب الأمر من سلب السافل، فلا يكون أمرا، لأن صحة السلب دليل على عدم الحقيقة، دليل على المجاز، علامة المجاز، ولو كان مستعليا ففي صحة سلب كفاية على عدم كون سلب السافل أمرا. الحمد لله.